كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء. أنا أقول بوضوح إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والإباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. إذا صلوا صلوا إلى الكعبة، يؤمنون بالكعبة قبلة، وبالقرآن كتابا، وبالقيامة موعدا، وبالجنة ثوابا للطائعين، وبالنار ثوابا للكافرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. كيف حال الشيخ عبد الله؟ احمد الله بخير. الله يرفع قدرك ويبارك في عمرك يا شيخ، ينفع بك. شيخ سؤال واحد فقط، الله يسعدك يا شيخ. نعم. شيخ، هذا كلام انتشر في القناة السعودية الأولى لصالح المغامسي يا شيخ، الله يهدينا وإياه. يقول يا شيخ الله يبارك فيك: أقول بجلاء ووضوح وصفاء كلمات قد لا يجسر عليها بعض العلماء، إن أهل السنة والشيعة والإسماعيلية والأباضية كل هؤلاء يؤمنون بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالقيام موعدا وبالجنة ثوابا للطائعين وبالنار عقابا للكافرين، ويؤمنون بالكعبة قبلة، إذا صلوا صلوا إلى الكعبة ويضحون. هذا الكلام من باطل، يعني جعلهم كلهم سواء. نعم. ما فرق بين الإسلام وبين عبادة الطواغيت. الإسماعيلية أكثر من اليهود والنصارى، والإثني عشرية ليسوا بمسلمين. لكن اللهم استعان. هذا أقول كل كلام باطل، نسأل الله العافية. وين الولاء والبراء؟ وين التفرقة؟ وين العجب يا شيخنا من الذين جعلوه يا شيخ إمام من الأئمة الآن يا شيخ، وإنه عالم كبير وإنه يرجع إليه ويتأثرون بكلامه يا شيخ. إيه، لا تستغرب الأمور، الله المستعان. الله يرفع قدرك ويبارك في عمرك، ينفع بك يا شيخ عبد الله. الله يسعدك.